الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. لما ذكر يوم القيامة ذكر أن جميع من كفر بالله وكذب رسل الله لابد أن يدخلوا النار ويصلوها، وأن أموالهم وأولادهم لن تغني عنهم شيئا من عذاب الله، وأنه سيجري عليهم في الدنيا من الأخذات والعقوبات ما جرى على فرعون وسائر الأمم المكذبة بآيات الله. أخذهم الله بذنوبهم وعجل لهم العقوبات الدنيوية متصلة بالعقوبات الأخروية، والله شديد العقاب، فإياكم أن تستهونوا بعقابه فيهون عليكم الإقامة على الكفر والتكذيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، هذه الآية الكريمة قول الله جل وعلا: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. لما ذكر جل وعلا في الآية التي قبلها شأن القيامة وأن الله عز وجل جامع الناس في ذلك اليوم لا ريب في ذلك، وأنه وعد والله لا يخلف الميعاد، بيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة حال الكفار عموما أيا كان كفرهم، سواء منهم المشركون أو المجوس أو اليهود أو النصارى أو أيا كان الكفر، أن هؤلاء ليس لهم في الآخرة إلا النار، ليس لهم في الآخرة إلا النار، مخلدون فيها أبد الآباد، لا ينفعهم كثرة مال أو كثرة ولد. وقد يغتر الكافر بأمواله أو كثرة ولده، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، قد يغتر الكافر بذلك، وقد يظن أن شيئا من ذلك ينفعه، وأن كثرة المال عنده أو كثرة الولد يغنيه شيئا أو يكون دافعا أو مانعا. فبين جل وعلا في هذه الآية أن الكفار عموما أيا كان كفرهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. لن تغني عنهم أي لا تنجيهم ولا تخلصهم ولا تدفع عنهم شيئا من العذاب. قال: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي من عذاب الله، لا تخلصهم من عذاب الله. وهذا يتناول العذاب المعجل، العقوبة المعجلة في الدنيا، ويتناول أيضا عقوبة الآخرة. فإذا جاءت عقوبة معجلة في الدنيا لهؤلاء الكفار لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا، فلا تدفع عنهم سيما من عذاب الله أو عقوبته، وكذلك عقوبة الآخرة. كذلك عقوبة الآخرة، فإن ما عندهم من أموال كثيرة أو أولاد كل ذلك لا يغني ولا ينفع ولا يدفع ولا ينجي من عذاب الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وأولئك، يعني الكفار على عموم أصنافهم، هم وقود النار. هم وقود النار، ومعنى وقود النار أي حطب جهنم، ومعنى حطب جهنم أي توقد بهم النار. وقود للنار أي حطب توقد به نار جهنم، هذه حالهم يوم القيامة، فهم حطب جهنم، بهم تسجر النار وبهم توقد، هم حطبها، هم وقودها. ثم قال جل وعلا: كدأب آل فرعون. كدأب آل فرعون، الدأب بالتسكين، وقد يحرك الدأب هو الشأن، الدأب هو الشأن، وأيضا يطلق على العادة، دأب الإنسان أي عادته التي اعتاد عليها، وأيضا يطلق على الصنيع، صنيع الإنسان، ويطلق أيضا على الحال. ولهذا تجد أئمة التفسير كل يذكر معنى بحسب المعنى المعروف لهذه اللفظة في اللغة، وهي متقاربة في الدلالة. قال: كداب آل فرعون، أي كشأنهم في التكذيب. كداب آل فرعون أي هؤلاء الكفار، شأنهم في التكذيب كشأن آل فرعون، أو مثلا تقول عادتهم كعادة أولئك. كداب آل فرعون أي عادتهم وطريقتهم وصنيعهم كصنيع أولئك، أو حالهم كحال آل فرعون. في ماذا؟ في الكفر بالله والتكذيب لرسله والمعاداة لأنبيائه ودينه سبحانه وتعالى. يعني أنهم حالهم واحدة، تشابهت قلوبهم، حالهم واحدة، طريقتهم واحدة، مسلكهم واحدة، الكفار الأول ومن جاء أيضا بعدهم حالهم واحدة، كداب آل فرعون، وأيضا كحال الذين قبل فرعون مثل عاد وثمود، فحالهم كحال أولئك الكفار الأول، مثل ما أن أولئك الكفار الأول كذبوا الرسل وكفروا بدين الله وعادوا أنبياء الله، فهم على طريقتهم كداب آل فرعون والذين من قبلهم أي من الكفار كعاد وثمود. قال: كذبوا بآياتنا، هذه عادة الجميع، وهذا شأن الجميع، وهذا صنيع الجميع، وهذا دأب الجميع، كانوا كلهم على هذه الشاكلة. كذبوا بآيات الله، آيات الله عز وجل أي المنزلة التي فيها الوحي وهداية البشر وصلاح الناس، قابلوا تلك الآيات بالتكذيب، فكذبوا بها وجحدوها وكفروا بالله سبحانه وتعالى وعادوا رسله وأنبياءه عليهم صلوات الله وسلامه، فاستوجبوا واستحقوا عقوبة الله. ولهذا قال: فأخذهم الله بذنوبهم. أخذهم الله أي عاجلهم بالعقوبة، وأحل بهم سبحانه وتعالى عقوبته بذنوبهم أي بجرائمهم، وهي جرائم كبار، تكذيب بآيات الله وكفر بأنبياء الله ومعاداة لأنبياء الله عز وجل، فهذه جرائم كبار، هي أكبر الجرائم وهي أعظم الذنوب، فاستحقوا بها العقوبة المعجلة، فأحل بهم الله عز وجل عقوبات معجلة، مثل ما قال سبحانه وتعالى: فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. فهذه عقوبات أحلها الله سبحانه وتعالى بهم معجلة في الدنيا، ثم في الآخرة قال: والله شديد العقاب، والله شديد العقاب. فتناول هذا الختم للآية فيما يتعلق بالمكذبين بآيات الله أن لهم عقوبتان: عقوبة معجلة في بينها في قوله: فأخذهم الله بذنوبهم، أي جرائمهم، عجل لهم عقوبة في الدنيا، وعقوبة في الآخرة، وإليها الإشارة في قوله: والله شديد العقاب. شديد العقاب في الدار الآخرة لمن كفر به وكذب أنبياءه وجحد آياته سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله لما ذكر يوم القيامة، أي في الآية التي قبلها، لما ذكر يوم القيامة أي في الآية التي قبلها: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، لما ذكر يوم القيامة يعني في الآية التي قبلها ذكر، أي في هذه الآية، أن جميع من كفر بالله وكذب رسله لا بد أن يدخل النار ويصلوها، وهم حطبها ووقودها، لا بد أن يصلوا النار، ليس لهم في الآخرة إلا النار، ليس لهم في الآخرة إلا النار. وأن أموالهم وإن كثرت وأولادهم وإن تعددوا وعظم شأنهم لن تغني عنهم شيئا من عذاب الله، لن تغني عنهم شيئا من عذاب الله. فهذه الأموال والأولاد لا تنفع ولا تدفع، لا تنفع: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، لا تنفع ولا تدفع، لا تدفع عقوبة لا دنيوية ولا أخروية، لا تنجيهم ولا تخلصهم من عذاب الله. قال: لا، وأن أموالهم وأولادهم لن تغني عنهم شيئا من عذاب الله. وشيئا جاءت نكرة في هذا السياق، يعني وإن قل، ولا شيئا قليلا ولا شيئا يسيرا. وأنه سيجري عليهم في الدنيا من الأخذات، جمع أخذة، والعقوبات، ما جرى على في فرعون وسائر الأمم المكذبة بآيات الله، سيجري عليهم أو سيجري عليهم أي الله سبحانه وتعالى من الأخذات والعقوبات ما جرى على فرعون وسائر الأمم المكذبة بآيات الله. أخذهم الله بذنوبهم، أي جرائمهم التي هي الكفر بالله والتكذيب برسله والجحد لوحيه سبحانه وتعالى، وعجل لهم العقوبات الدنيوية، العقوبات الدنيوية متصلة بالعقوبة الأخروية، متصلة بالعقوبة الأخروية. ولهذا قال: والله شديد العقاب، أي قال الشيخ: فإياكم أن تستهونوا بعقابه، أن تستهونوا في عقابه، أن تروه هينا، تستهونوا بعقابه، فيهون عليكم الإقامة على الكفر والتكذيب. من استهون بالعقاب ولم يره شيئا هان عليه البقاء على الكفر والتكذيب والجحد. فإياكم، أي احذروا أن تستهونوا بعقابه، عقاب الله، فيهون عليكم الإقامة على الكفر والتكذيب. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وهذا خبر وبشرى للمؤمنين وتخويف للكافرين أنهم لا بد أن يغلبوا في هذه الدنيا، وقد وقع كما أخبر الله، فغلبوا غلبة لم يكن لها مثيل ولا نظير. وجعل الله تعالى ما وقع في بدر من آياته الدالة على صدق رسوله وأنه هو على الحق وأعداؤه على الباطل، حيث التقت فئتان: فئة المؤمنين لا يبلغون إلا 310 رجلا مع قلة عددهم، وفئة الكافرين يناهزون 1000 مع استعدادهم التام في السلاح وغيره. فأيد الله المؤمنين بنصره فهزموهم بإذن الله. ففي هذا عبرة لأهل البصائر، فلولا أن هذا هو الحق الذي إذا قابل الباطل أزهقه واضمحل الباطل لكان بحسب الأسباب الحسية الأمر بالعكس. ثم قال جل وعلا: قل أي أيها النبي صلوات الله وسلامه عليه، للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. تغلبون في الدنيا أي يهزمكم المسلمون، ستغلبون أي في الدنيا، وفي الآخرة تحشرون إلى النار. قل للذين كفروا، وذكر أن المراد بالذين كفروا هنا اليهود، يهود المدينة، إلى أن الآية نزلت في هؤلاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر والنصر العظيم الذي من الله به على المؤمنين في تلك الغزوة، بعدها دعا عليه الصلاة والسلام اليهود، يهود المدينة، إلى الإسلام وأن يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، لئلا يلحقهم منا الهزيمة والخذلان مثل ما لحق من المشركين كفار قريش. فدعاهم وحذرهم صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا له: لا يغرنك أنك قابلت أغمارا لا يعرفون القتال وطرائق القتال، وإن قاتلتنا ستعرف أننا نحن الناس، إن قاتلتنا ستعرف أن نحن الناس. فقيل إن هذه الآية نزلت بهذا السبب. قل أي أيها النبي للذين كفروا، أي لليهود القائلين تلك المقالة: إن قاتلتنا ستعرف أن نحن الناس. قل لهم ستغلبون، قل لهم ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. تغلبون أي يهزمكم المسلمين، وهذا الذي أخبر به الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، مثل ما قال الشيخ: بشرى للمؤمنين. هذا بشارة للمؤمنين قبل أن تحصل هزيمة لليهود، وقد حصلت ووقعت طبقا لما أخبر، حصلت ووقعت طبقا لما أخبر سبحانه وتعالى. هزموا شر هزيمة بالقتل والأسر ودفع الجزية على أقسام، فحصل ذلك. قل أيها النبي للذين كفروا لليهود ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، وفي قراءة سيغلبون ويحشرون إلى جهنم، والمعنى واحد، المعنى واحد. لأنك إن قلت لشخص: قل لفلان إنك ذاهب، أو قلت: قل لفلان إنه ذاهب، المعنى واحد، المعنى واحد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون، قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون، المعنى والمؤدى واحد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وبئس المهاد أي بئس الفراش لهم، وهذا فيه الوعيد لهؤلاء، وفيه موتهم على ماذا؟ الكفر. وهذا أيضا من آيات النبوة، هذا من آيات النبوة، الآيات العظيمة الدالة على نبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يخبر عن أشياء وتقع طبقا لما أخبر. فأخبر أنهم يهزمون فهزموا، ويحشرون إلى جهنم فماتوا على كفرهم بالله سبحانه وتعالى. قال وبئس المهاد. قد كان لكم يعني أيها اليهود قد كان لكم آية عبرة عظيمة علمتم بها ووقفتم عليها وقيل عاينها بعضهم جاءوا إلى مكان قريب من معركة بدر ينظرون من الذي يكون فرأوا النصر العظيم المؤزر الذي أيد الله به المؤمنين فيقول الله عز وجل قد كان لكم آية يعني قد كان لكم أيها اليهود آية يعني عبرة في فئتين التقتا في فئتين أي جماعتين التقتا للقتال التقتا أي للقتال فئة تقاتل في سبيل الله محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم فئة تقاتل في سبيل الله قتالهم لا لشيء إلا لله وفي سبيله ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فئة تقاتل في سبيل الله وهذه شهادة وتزكية للمؤمنين الذين قاتلوا في معركة أحد أن قتالهم كان خالصا لله وفي سبيله وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى فئة تقاتل في سبيل الله وهذه الفئة التي كان عددهم 313 رجلا أصبحت منقبة لهم ولهذا يذكر في تراجم الصحابة شهد بدرا إذا قيل شهد بدرا هذه منقبة عظيمة ومنزلة عالية ومما يدل على علو هذه المنزلة هذه التزكية في الآية لهؤلاء قول الله جل وعلا فئة تقاتل في سبيل الله أي ليس لهم غرض في القتال إلا نصرة دين الله وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى وأخرى كافرة وأخرى كافرة أي تقاتل في الباطل وفي الضلال وفي الصد عن دين الله سبحانه وتعالى يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم مثليهم رأي العين أي يرى المؤمنون الكفار الذين التقوا بهم للقتال يرونهم مثليهم أي ضعفيهم كم يكونون المؤمنون 313 أي أولئك 600 ونيفا 600 ونيفا فيروهم مثليهم أي ضعفيهم ضعفي عددهم هم كانوا أكثر من ذلك هم كانوا ألف ومعهم من العتاد والاستعداد ما ليس مع المسلمين فكان المؤمنون لا يرون عددهم ألف يعني هذا من تخفيف الله لهم ومعونتهم على قتال هؤلاء أنهم ما كانوا يرون عددهم ألف يرونهم مثليهم وإذا كانوا مثليهم فالرجل منهم يقاتل رجلين الرجل منهم يقاتل رجلين فكانوا يرونهم قال يرونهم مثليهم رأي العين رأي العين وفي قراءة ترونهم مثليهم يكون خطاب لليهود وقيل إن نفرا منهم حضروا فقط ليروا قال ترونهم مثليهم رأي العين وهذا في تأكيد العبرة والعظة لهؤلاء كانوا يرون المسلمين ويرون الكفار ثم رأوا النصر المؤزر الذي أيد الله سبحانه وتعالى به المؤمنين ولهذا قال والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار لا يعتبر كل أحد ولا ينتفع بالعظة كل أحد وإنما يعتبر الذي يعمل بصيرته ويفكر ويتأمل وينظر في العواقب والمآلات هذا الذي ينتفع أما من سواهم فإنه لا ينتفع هذه آية عظيمة نافعة مثل ما قال في أول آية قد كان لكم أيها اليهود آية يعني عبرة، عبرة في ماذا؟ في هذا الباب، أن الله معز دينه وناصر أولياء ومؤيدهم سبحانه وتعالى. لكم عبرة في هذه الآية التي ذكر سبحانه، لكن الآيات لا ينتفع بها إلا أولو الأبصار، إلا أولو الأبصار. قال وهذا خبر وبشرى للمؤمنين، هذا خبر وبشرى للمؤمنين، يعني أن النصر حليفهم وأن الله معهم ومؤيدهم وناصرهم سبحانه وتعالى. وتخويف للكافرين أنهم لا بد أن يغلبوا في هذه الدنيا، لا بد أن يغلبوا في هذه الدنيا. قال الشيخ وقد وقع كما أخبر الله، فغلبوا غلبة لم يكن لها مثيل ولا نظير، وجعل الله سبحانه وتعالى ما وقع في بدر من آياته الدالة على صدق رسوله وأنه هو على الحق وأعداؤه على الباطل، حيث التقت فئتان، فئة المؤمنين لا يبلغون إلا 310 رجلا مع قلة عددهم، العدد آلات القتال، مع قلة عددهم، فقلة في العدد والعدد. وفئة الكافرين يناهزون 1000 مع استعدادهم التام في السلاح وغيره، في السلاح وغيره. فأيد الله المؤمنين بنصره فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله. ففي هذا عبرة لأهل البصائر، فلولا أن هذا هو الحق الذي إذا قابل الباطل أزهقه وإضمحل الباطل، لكان بحسب الأسباب الحسية الأمر بالعكس. ما هي الأسباب الحسية؟ هؤلاء 310 وأولئك يناهزون 1000، وهؤلاء الأسلحة التي معهم قليلة، وهؤلاء مستعدون استعداد تام بأنواع الأسلحة. فلو كان النظر بالأسباب الحسية، بالأسباب الحسية، لقيل العكس، أن الذي ينصر من أو الذي ينتصر هؤلاء الأكثر عددا وعدة. قال فلولا أن هذا هو الحق، يعني هناك شيء من الله، نصر من الله، تأييد من الله، لولا أن هذا هو الحق الذي إذا قابل الباطل أزهق واضمحل الباطل، لكان الأمر بحسب الأسباب الحسية الأمر بالعكس، يعني النصر للأكثر عددا وعدة. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. في كنا أشرنا إلى أن هناك نسخة أخرى للتفسير، وفيها فوائد ثمينة جدا، فيها فوائد ثمينة جدا. وأحد الإخوة نبه أمس بعد الدرس أن قوله سبحانه وتعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، ذكر الشيخ تحتها هنا الآن في هذا الموطن، يعني ذكر 4 أسطر، لكن هناك ذكر 9 وقفات، يعني يقول نفيسة، يعني لعلنا نستمع إليها، موجودة في آخر الله. قال رحمه الله: في قوله تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، أي فمجازيهم بأعمالهم حسنها وسيئها. وقد أثنى الله تعالى على الراسخين في العلم بسبع صفات هي عنوان سعادة العبد، إحداها العلم الذي هو الطريق الموصل إلى الله المبين لأحكامه وشرائعه، الثانية الرسوخ في العلم، وهذا قدر زائد على مجرد العلم، فإن الراسخ في العلم يقتضي أن يكون عالماً محققاً وعارفاً مدققاً قد علمه الله ظاهر العلم وباطنه.